في فراق البر عندي والوداع أغلى الرفاقة، المشاعر ما توصف والحكاية به طويلة، بعد طولة وقت معهم ذاب قلبي في اشتياقه، فالفرح والطيب كنا والسواليف الجميلة. وقت معهم ذاب قلبي في اشتياقه، بالفرح والطيب كنا والسواليف الجميلة. حان تهديم المخيم والطوى عقبه رواقه، لا تذكرنا الليالي كنها بالوصف ليلة، كم نردد من نشيد جامع ذكر الصداقة، بل أخا والدين واصفة مع الأخلاق النبيلة. نحمد الله نشكره نكثر عطاياه الجزيلة، الوعد رحلة قريبة والجميع بكل طاقة، استعدوا في ربيع بين الأزهار الخميلة. أيامك شت غالي حان باللحظة الفراقة، بإذن ربي بنعود كل أيام قليلة. يا شباب طول متاع فرحنا حان انطلاق، ذكريات الوقت الأول بين الأجواء العليلة. المشاعر ما توصف والحكاية طويلة، بعد طولة وقت معهم ذاب قلبي في اشتياقه، بالفرح والطيب كنا والسواليف الجميلة. والوداع كل واحد ناوي الربط العلاقه، يوم ذكر الله يطغى صارت الرحله وسيله، اخوه في ملتقاهم كلنا ابدا في مساقه، الوفا والبذل حتى صارت افعاله دليله. ومحال البعد فك وللمواثق من وثاقه، يلا تعيد التلاقي في ربيع ذا مثيله. صححتهم قالت انفوا يا رفاقه يا رفاقه، حددوا موعد قريب لا تجي المده طويله، حددوا موعد قريب لا تجي المده طويله. والوداع على الرفاقه، المشاعر ما